الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه you وَزَنَّ سبحانك سبحانك إنهم كانوا يسألون

Thank you. Bye-bye. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها Don't. وحدا علينا لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون Thank you. ولقد كتبنا في الزبور من بعد لأن الأرض يرثها إنما يوحي إن زلزلة الساعة شيء وما هم بسكرين